ما حكم الصلاة خلف المبتدع الذي يقول بخلق القرآن وتكفير مرتكب الكبير وهل بدع عموما؟ الصلاة ينبغي أن يقدم فيها أو الإمام ينبغي أن يقدم فيها من كان أهلا له، يقول عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا كان يقدم الأقرأ على القارئ فمن كان صاحب بدعة فليس أهلا ولا كرامة له أن يقدم في الصلاة في حال الاختيار. لكن حينما يكون هذا الإمام المبتدع إماما راتبا ولا يمكن أن تقوم الجماعة في هذا المسجد إلا خلفه، ولو تركت الجماعة ولو تركت الصلاة خلفه لترتب عليه تضييع الجماعة حينما يترك الناس صلاة خلفه وتعطيل الصلاة، أو حينما يتركه بعض الناس فيترتب عليه أن يترك الجماعة ولا يصليها إذا لم يتيسر له مكان آخر. لا شك أن هذه مفسدة عظيمة، والشارع ينظر في مثل هذه الأمور ويوازن بين المفاسد. لا شك أن الصلاة خلف المبتدع فيه مفسدة، وترك الجماعة مفسدة أعظم. ولذا جاءت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام يصلون لكم كما البخاري، فإن أصابوا فلكم، وعند أحمد جل ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، وجبحيث مسعود وغيره في الأئمة الذين يصلون ويؤخرون الصلاة قال أمر أن يصلى خلفهم، وأنهم لو أخروا الصلاة فإنك تصلي الصلاة في وقتها وتجعل صلاتك معهم سبحة، يعني نافلة. وجاء عن عثمان رضي الله عنه حينما قال له رجل وهو محصور يصلي لنا إمام فتنة، قال الصلاة خير ما يفعل الناس، فأمره يصلي ولو كان هذا المصلي الذي صلى وكان لا شك إمام فتنة وضلالة حينما فعلوا ما فعلوا بعثمان، ومع ذلك قال رضي الله عنه الصلاة خير ما يفعل الناس. ولا شك أن هذا هو الواجب المشروع، وخاصة في الجمعة، والصحابة رضي الله عنهم صلوا خلفه ناس من أهل ضلالات والبدع كله لأجل هذا المعنى، حينما صلى الحج ابن عمر خلف الحجاج، وكذلك أنس، وكذلك مسعود خلف الوليد بن عقبة، وكان أيضا يشرب الخمر، في آثار ثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم. لكن ينبغي السعي في إزالة هذا المبتدع أمكن، وأن يرسم غيره ممن هو أهل للإمامة.